الله امبارح يا شيخنا حصل لك شغله. اجى عندي رجل، فانا عندي هيك كاتب على في الكمبيوتر عند اخونا علي، كنت الفت نظر يعني بيطلع الاولاد في الكتب تبعتي ماذا ينقمون من الشيخ، قلت الناس ما تفهم من العنوان هذا الشيخ، فكتبت ايش كلمه حرف الالباني، يعني هيك بحرف كبير تخطيط، حرف كبير تخطيط، فوضعناها بين الصحف بين الكتيبات باب المسجد. فبقي عندي الان صوره منها موجوده في المحل، فدخل امس رجل، هو مش واحد اكثر الناس يدخلوا الاشياء هذا، شو هذا الكتاب؟ فورا ما قلت لهم مين؟ ماذا يقولون الشيخ؟ لكن على اساس ابين لهم. فامس دخل عندي حنجر لحيته خفيفه على الماكينه، بقول شو هذا الكتاب؟ يعني ماذا يقول كلمه حرف الالباني؟ قلت له هذا كتاب ماذا يقولون الشيخ؟ وانفتح الرجل، يا اخي ما بصير المسلمين هيك، احنا مسلمين واحنا كذا ولا نبدل، وانا نزلك الشيخ ما كناش مسلمين، وانا واتكلم وبلش كلام هي الشيخ. بقول الشيخ شو كتب في مقدمه العقيده الطحاويه؟ انا بقول قلت له عمره هذا الشيخ لما بدا، اول شيء بحث عن البادئ بعدين تشوف الشيخ شو كتب. الشيخ ما بيبدا، الشيخ ما بيبدا في حدا، الشيخ بتكلم في اللي بيعتقده، لكن لما لو رد ذاك رد علمي بدون إساءة الشيخ ما رد عليه، ومع أنه رد شيخ من فضله رد علمي وكذا، والله أنتم متعصبين أنتم كذا. أنا شوف أنا ما بمشي مع حدا، مش ماشي مع حدا، أنا على الكتاب والسنة. قلت له هذا زينا زيك الحمد لله على الكتاب والسنة، وإحنا زي طبعا استجر. بعدين أنا سبحان الله رمي له، هو بقول كتاب اللي هو تبع أخونا عصام، بقول وهي قلت له كتاب، قلت له هي كمان هذا شفته، بقول هذا العلامة الثقافي، قلت له نعم. أنا لما قال العلامة الثقافي شيخنا البشر قلت له هذا علامي هذا يا جماعة، والله أشهد الله أنك مسكين لا تعرف شيء. الرجل قال إيش الأسلوب هذا العنيف اللي عملت فيه؟ قلت له يا رجل تقول على هذا علامي مين اللي قالك هيك؟ هو نفسه قل أسلوبك عنيف، لأن أنا قمت على الطاولة أقول له هذا علامي ناوله بعيارة يا رجل. والله لا لا قلت له يا أخي على كل حال أنا هاي تلفوني، وقال لا اذا كان خجلنا تكون بهذا الاسلوب وكذا، ترى كل حال ان شاء الله بكون غير هيك، لكن ما بديش تقول عن هذا الغير علامه. هذا شيء يعني شيخ صار له في الساحه الاسلاميه بس بالعلم انه فوق 60 سنه، وهذا انت ما بتعرفه اصلا، هذا ما بتعرفه، خلي خلص ما تغلط. قلت له على كل حال بسيطه ما بديش اغلط معك، فطلبت له الاشرطه تبع المولدين الثقافه دول الشباب اللي اجوا عندك شيخنا وتناقشت وياه. قلت له شايف الاشرطه هاي؟ قلت له انت عرفك على نفسي قبل كل شيء. انا برافق الشيخ الحمد لله في مجالس العلميه حتى في بعض اصفاره، وانا بعتبر نفسي خادم عند الشيخ. فالرجل بهت. قلت له هاي الاشرطه انا مسجلها، ومن اشرطه تفضل اسمع العلم، احنا ما بدنا احنا كلام، ما بدنا كذا. انا والله اشعر انك انت بدك الحق، لكن قد لا تستطيع معرفه الحق. لكن انا شايف انك انت رجل يعني بتحب الحق. سبحان الله بالاخير اعطيته تليفون تقول له اتصل فيه ومجلس احنا وياك ان شاء الله ومبين لك كل شيء، كيف يقص الكلام وكيف دفتر وكيف يلبس على الناس، مش كل واحد بيرجع للمراجع، بقرا الكتيب وزدته خلاص اخذ فكره الشيخ وانتهى الامر. يلا طبعا علم الشيخ الان هم يرجعوا للمراجع، فلا حول ولا قوه الا بالله. على ذكر هؤلاء شيخنا، طبعا انتم علمتم بوفاه عبد الله الغماري. اي نعم. امس في احد اخواننا اللي هو اسمه لطفي، امس ذكرت لك عندي الاخ خالد فلان ولطفي، إيه هذا مقدم ماجستير حول عبد الحق الاشبيلي وابن القطان، او بالاحرى حول ابن القطان ومنهجه في النقد الحديثي في المملكه تونس. فورد ذكر عبد الله وعبد العزيز، فبقول له انا بلغني انه عبد العزيز متحسن يعني عقيده. قال كثيرا شيخ انا نجيب كبريته من جوه. قال في واحد شاب تونسي سلفي اسمه ابو علي طه ابو سليح. كبريته هاي كبريته للمنهج السلفي وللدعوه السلفيه، وحقق بعض رسائل اسمه ابو علي طه ابو سريح. قال زار عبد العزيز الغماري، زار عبد العزيز الغماري.